شيخ صالح عن معنى الغلو في الدين وما حكم الإسلام في الغلو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الدين ولله الحمد دين السماحة واليسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهو وسط واعتدال بين الغلو وبين التساهل، فلا إفراط ولا تفريط. والغلو هو الزيادة في الشيء، يقال غلا القدر إذا زاد وارتفع فيه الغليان، فالغلو هو التشدد والتزيد في أمور الدين. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المتشددين وقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ولما جاء نفر من أصحابه يسألون عن عمله صلى الله عليه وسلم يقتدوا به، لما أخبروا عن عمله صلى الله عليه وسلم أخبرتهم أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوه، ولكنهم التمسوا العذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم غضب صلى الله عليه وسلم وخطب وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد أو أقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وما عرف الغلو والتطرف والتشدد إلا عن الخوارج، والخوارج أمة أو فرقة ضالة متشددة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم وأنكر عليهم تشددهم وحذر منهم صلى الله عليه وسلم غاية التحذير. وأخبر أنهم سيكون لهم أتباع ويكون لهم ورثة، يستمر هذا إلى آخر الزمان، وهذا من الابتلاء والامتحان على الأمة، ولكنه حذر منهم لأنهم يقتلون المسلمين ويتركون الكفار، لأنهم ينحازون عن المسلمين وينفردون عن المسلمين ولا يأخذون العلم عن الصحابة ولا عن من جاء بعدهم. فهذه صفات الخوارج، وهم قوم ضالون ولهم أتباع ينهجون هذا المنهج إلى آخر الوقت، حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يعلن بمذهب الخوارج ويعتنقه وينفذه ويستحل دماء المسلمين، ومنهم من لا يفعل ذلك لكنه يسوق مذهبهم ويثني عليه ويمدحه وهؤلاء خوارج يسمون الخوارج القعدة. فعلى كل حال هذا مذهب باطل ومذهب منكر، كما أن الطرف الثاني وهم أهل التساهل والتراخي في الدين والتفريط في الدين أيضا مذمومون، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تساهل، وإنما ديننا وسط واعتدال ولله الحمد، وهو ما مشى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ومن جاء بعدهم. قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء هم الفرقة الناجية، وما عداهم ممن خالفهم بغلو وتشدد أو بتساهل وتفريط فإنه ليس منهم، وهو مسؤول عن مذهبه وإفراطه أو تفريطه. فالدين دين الوسط والاعتدال ولله الحمد. وهؤلاء الذين ينحون منح الخوارج اليوم، هؤلاء هم خوارج، خوارج العصر، مذهبهم مذهب الخوارج السابقين، ويتخذ معهم الإجراء الذي اتخذ مع الخوارج السابقين منعا لشرهم ودفعا لضررهم عن الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا، آمين، وأن يوفق رجال الأمن، وأن يوفق المسلمين عموما لمقاومة هؤلاء، فإن كل المسلمين رجال أمن، كما قال الأمير نايف رحمه الله أن كل المسلمين رجال أمن يتعاونون، ورجال الأمن له يعانون ويعينهم إخوانهم على مكافحة هذه الشرور. فالأمة كلها كالجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فرجال الأمن يشكرون على ما يقومون به، ولهم الأجر في ذلك عند الله، ولكن يجب مساعدتهم وإعانتهم في أداء مهمتهم. هذا هو الواجب على الجميع حتى تسلم الأمة من شر هؤلاء. نعم، جزاكم الله خير. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فتاوى، الذي نسعد فيه وإياكم باستضافة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مطلع هذه الحلقة أرحب بالشيخ صالح، حياكم الله صاحب الفضيلة. حياكم الله وبارك فيكم. أيضا نسعد باتصالات واستفتاءات الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر هاتف البرنامج 44 28 3 13. وريثما تأتي هذه الأسئلة، نريد من فضيلتكم بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين تفسير قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا جزء من الآية التي أمر الله جل وعلا المسلمين بأن يجتمعوا على كلمة واحدة، هي كلمة التوحيد، ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، فبذلك يتم لهم أمرهم وتتحد كلمتهم، ويحقق الله لهم الأمن والاستقرار كما حصل لصدر هذه الأمة.

في قول الحق تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول إذا وصلت إلى درجة من المعرفة فلا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم. وصلنا هذا السؤال من الزملاء في الكنترول من إحدى الأخوات، تذكر الشيخ صالح بأنها متزوجة منذ 25 عام، وزوجها قد تزوج عليها بسبب الإنجاب، فحلفت بأنها ما ترجع إلى بيت الزوجية ورجعت له، مع أنه رفض أنها تتعالج في هذا الموضوع. نعم، إذا حلفت لا ترجع إلى بيت الزوجية هي حلفت على شيء لا يجوز، لأنها يجب عليها أن ترجع إلى بيت الزوجية. ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: والله إن شاء الله إني لا أحلف على إني لا أحلف على شيء فأرى خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وفي رواية: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. والله جل وعلا قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، الله سميع عليم. فالله جل وعلا نهى أن يحلف الإنسان أن لا يفعل الخير، لا يفعل الطاعة. وإذا حلف فلا يستمر على هذه اليمين، بل يخالفها ويفعل الخير ويكفر عن يمينه. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. والله سبحانه وتعالى وسع على عباده، لكن هم يضيقون على أنفسهم. نعم. أسئلة وردت قبل البرنامج. الشيخ صالح يسأل هذا السائل عن ما مدى صحة كذب المنجمون ولو صدقوا، هل هذا حديث وما معناه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أثر يروى ومعناه صحيح، أن المنجمين يكذبون، الذين يستدلون بالنجوم على الحوادث الأرضية، يستدلون بالحركات الفلكية على الحوادث الأرضية، هؤلاء هم المنجمون الذين يعتقدون في النجوم أنها هي التي تتصرف في هذا الكون، وهي التي تجلب الخير والشر وتجلب المطر وتجلب غير ذلك من المضار أو من المنافع، يعتقدون فيها. هؤلاء كذبوا على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث، يعني القرآن، أنتم مدهنون يعني متساهلون ومتثاقلون عن العمل ومتكاسلون، أفبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبون رزقكم إلى النجوم وأنها هي التي دبرت لكم الرزق. هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، فالنجوم ليس لها تصرف في هذا الكون، فالذين يعتقدون فيها ويستدلون بها على الحوادث الأرضية هؤلاء كذبة. فالمعنى العبارة صحيح، كذب المنجمون ولو صدقوا. جاء في الحديث أن الشياطين تسترق السمع فيرسل عليهم الشهاب، فمنهم من يدركه الشهاب فيحترق، ومنهم من يصل إلى الأرض قبل أن يدركه الشهاب وقد سمع كلمة واحدة من السماء من حديث الملائكة فيلقيها إلى الكاهن الذي في الأرض، والكاهن يكذب معها 100 كذبة كما في الحديث، فيصدق الكاهن، تصدق 100 كذبة بسبب كلمة واحدة من السماء. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابتهم مطر في الليل وهم بالحديبية قريب من مكة من الحد الغربي للحرم، أصابتهم سحابة أو مطر، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الفجر قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله صدق، من أصبح اليوم، أصبح اليوم من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بالنجوم، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كذاب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم شيخ صالح. بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية والحمد لله تعيش هذا الأمن وتعيش هذا الترابط في وحدة صفها واجتماع كلمتها والترابط فيما بين أبنائها، ما الأثر المترتب على ذلك وما الواجب علينا تجاه ذلك؟ نعم، من الله على هذه البلاد بتمسكها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيمها لشرع الله واجتماع كلمتها على إمامها، وكل هذا من نعم الله على هذه البلاد. ومن أعظم ما تتميز به هذه البلاد بعد تحكيم الله، تحكيم شريعة الله، خدمة الحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والمعتمرين، فهذا من أكبر النعم على هذه الأمة. وأمن هذه البلاد هو أمن للعالم الإسلامي كله، بحيث إنهم يحجون ويعتمرون بأمن واستقرار، ولله الحمد والمنة. قال تعالى في وصف هذا الحرم: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وما حصل ويحصل لهذا البيت من الأمن والاستقرار لمن حجه أو اعتمره أو جاور عنده، هذا استجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حينما قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. وحينما قال عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهذا من نعم الله على هذه البلاد وعلى أهل هذه البلاد حكومة وشعبا، أنها تميزت بخدمة الحرمين الشريفين ومن أتاهما حاجا أو معتمرا أو زائرا، فهذا من أكبر النعم من الله على عباده، حيث يحجون ويعتمرون في أمن واستقرار ويرجعون إلى بلادهم آمنين سالمين. هذا من أكبر آيات الله سبحانه وتعالى وأكبر نعمه على عباده، فله الحمد وله الشكر. نعم، الحمد لله والشكر لله. أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي فعند مخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليه باطلهم بالحجة والبرهان قالوا هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟ عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يخذل وإلى من يرجح وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه، امضوا. أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجح ضدكم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى هذه الحلقة، السائل يسأل يقول: هل موت العلماء وذهاب الصالحين من علامات نهاية الزمن وقيام الساعة؟ نعم، في آخر الزمان يكثر موت العلماء ويفشى الجهل، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا من علامات الساعة، وعلى المسلمين أن يهتموا بالعلم النافع تعليما وعملا، وأن يكثفوا مناهج العلم الشرعي في مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم، لئلا يفقد العلم ويكثر الجهل. وإذا فقد العلماء الناس بحاجة إلى من يفتيهم، بحاجة إلى من يعلمهم، فيتخذون رؤوسا جهالا ليس عندهم علم فيضلون ويضلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، بارك الله فيكم. نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات، ونأخذ المتصل يوسف من الرياض. تفضل يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال شيخ عبد الكريم؟ الله يحييك، تفضل اطرح السؤال مع الشيخ. بس ما حكم قول اللهم أجد قيام الساعة؟ اللهم أجد قيام الساعة، ما حكم قول هذا الكلام؟ نعم، يقول: ما حكم قول اللهم أجل بقيام الساعة؟ غير مشروع، هذا الدعاء غير مشروع، لكن يسأل الله بدل هذا، يسأل الله التوفيق والهداية والعمل الصالح. وأما قيام الساعة فهو بيد الله سبحانه وتعالى، لا يقدمه ولا يؤخره عن موعده الذي قدره الله سبحانه وتعالى له. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. هل تطبيق الحدود الشرعية على من يستحق هذه الحدود من المجرمين وقطاع الطريق والخارجين أيضا عن الجماعة، هل يعتبر يعني كما يقول بعضهم معارضة لحقوق الإنسان وبني آدم؟ لا، هو حفظ لحقوق الإنسان، ما يقول هذه المقالة إلا من انتكست فطرته. وأما الإنسان العاقل فإنه يرى أن هذه الحدود فيها حماية لحرية الإنسان، حماية لنفسه، حماية لعرضه، حماية لماله، حماية للأمن. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. يسأل يقول هل هذا حديث الشيخ صالح كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك؟ نعم، هذا فيه الرد على الرمالين الذين يخطون في الرمل ويخبرون عن الغائب وعن هؤلاء كذبة، وإنما كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خط هذا النبي فإنه يصدق، لكن من يوافق خط هذا النبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن الشيخ صالح، الشباب يعني في وقتنا الحاضر مطلوب منهم أن يلزموا ولاة أمرهم وبلدهم وعلمائهم الربانيين وجماعة المسلمين ولا يتفرقوا. نعم، الشباب يجب أن يحفظوا. نعم الشيخ، يحفظوا من هذه الوافدات وهذه الأفكار المنحرفة التي تبث عليهم وهم على فرشهم وفي سياراتهم. ما اليوم لا يصلح التهاون في هذا الأمر، يجب أن نعمل الاحتياطات النافعة بإذن الله. يبدأ هذا من الأبوين في البيوت، ويمتد إلى المدرسين في المدارس، ويمتد إلى خطباء المساجد وأئمة المساجد. كل يقوم بما عليه من حماية هذا الشباب وإرشادهم وبيان ما يحاك ضدهم، فإن الأعداء ما يزالون يحوكون لشبابنا، لأنهم يعلمون أن عماد الأمة هم الشباب، فهم يعملون على إفساد عقول الشباب، فإذا انهار الشباب انهارت الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب أن لا ننسى هذا الكيد، وهذا لا يوكل إلى جهة معينة، بل كل عليه مسؤولية، كل عليه أن يقوم بالواجب، إن كان له سلطة ينفذ سلطته، وإن كان ليس له سلطة فإنه يبلغ ولاة الأمور ويبلغ المعنيين في هذا الأمر، ولا نتواكل ونلقي بالمسؤولية على غيرنا. كل عليه مسؤولية نحو نفسه ونحو شباب الأمة ونحو البلاد ككل، كما قال سمو الأمير نايف رحمه الله وجعل الجنة مثواه. آمين آمين. حينما قال كل واحد من الرعية فهو رجل أمن، كل واحد رجل أمن، وليس هذا خاصا بالشرطة أو بالجنود المهيئين لذلك، بل كل واحد هو رجل أمن بما يستطيع مما يحفظ هذا الأمن من التعاون على البر والتقوى، ومن الحرص على الأمة وعلى شبابها وعلى بلاد المسلمين. فلو أن الجهود تضافرت كل بما يستطيع لما وجد العدو منفذا له بيننا، ونحن والحمد لله ما دمنا على هذا، ولكن نخاف من المؤثرات في المستقبل القريب، ونخاف مما أصاب غيرنا مما تعيشه البلاد الأخرى الآن التي دمرت وشرد أهلها وبثت فيها أسباب الفساد والفتنة. أين ذهبت؟ راحت، كانت دولا قائمة وكانت شعوبا كثيرة، الآن مزقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نخاف أن يصيبنا ما أصابهم. نعم. إذن نوجه من هذا المنبر بأن الجميع أيضا مطالب بمحاربة الإرهاب والتطرف والفكر الدخيل على مجتمعنا ووطننا العزيز. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول أولئك الأشخاص الذين يستغيثون بالسادة والأولياء والصالحين، ما حكم عبادة هؤلاء مأجورين؟ الاستغاثة بالمخلوق على قسمين: استغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر على الإغاثة، هذه لا بأس بها، قال جل وعلا في قصة موسى والإسرائيلي: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. هذا دليل على أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على أن يغيث أنه لا بأس بذلك. وأما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كإنزال المطر وجلب الأرزاق غير ذلك وشفاء المرض فهذا لا يقدر عليه إلا الله، ولا يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيه. ومن استغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، لأن الاستغاثة نوع من أنواع العبادة. نعم. صالح الله يحفظكم، يعني الأمة وهي تمر بهذه الويلات من جراء هذه الفرق والجماعات التكفيرية الضالة، ما هي الكلمة التي توجهونها إلى عموم الأمة بهذا الخصوص؟ نوجه الكلمة إلى عموم الأمة أن يلزموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح، وأن يلزموا إمام المسلمين وجماعة المسلمين ولا يشذوا عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وهذا كما تسمعونه في كل خطبة من خطب الجمع المأثورة، لا المنشأة والكلام المنشأ والكلام الارتجالي، إنما الخطب المأثورة فيها مثل هذا الكلام، الحث على الجماعة، الحث على لزوم السمع والطاعة، الحث على أن يكون المسلم مع المسلمين ويلزم جماعة المسلمين. فعلى هؤلاء الشباب أن يتعلموا، والحمد لله سبل التعلم ميسورة، إما في المساجد وعلى أيدي العلماء، وإما في الدراسة النظامية ودراسة المقررات الشرعية، فإن فيها التوجيه السليم للشباب وبيان المنهج الصحيح لهم، فلا نجاة لهم من هذه الفتن ومن دعاة الضلال إلا بالعلم النافع الذي يعرفون به الحق من الباطل والهدى من الضلال، العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. بعض الأسئلة التي وردت عبر تويتر، أبو عائشة الفضلي يسأل ويقول: ما حكم الإقسام على الله تعالى؟ هل هو جائز مطلقا أو له شروط، كأن يقول حال الشدة تنزل به: أقسمت عليك يا رب إلا رفعت عني هذه المصيبة؟ لا بأس بذلك، أن يقسم على ربي على باب الإيمان بالله والثقة بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. ولكن الحال أن المسلم يصلح حاله ويقيم دينه وعقيدته حتى إذا وقع في شدة أنقذه الله منها. نعم. يقول هذا السائل: الشيخ، ما حكم الإكثار من الحلف بالله في البيع والشراء سواء كان ذلك صادقا أم كاذبا؟ لا يجوز هذا، من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، الأخ أبو عائشة الفضلي يقول: جزا الله العلامة الفوزان خيرا وأحبك في الله الشيخ صالح. وأول أسئلته يقول: قولهم القرآن دستورنا، ما حكم هذه العبارة وما معنى الدستور؟ نعم، العبارة لا بأس بها، والدستور معناه المنهج الذي تسير عليه الدولة ويتبع له الرعية في ذلك. فالقرآن هو منهجنا الذي نسير عليه، نحلل حلاله ونحرم حرامه ونؤمن بمتشابهه ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه ولا نحيد عنه يمنة ولا يسرة، ولا نستورد الأنظمة من الكفار ومن البشر الذين ليس عندهم

تتطلع أحوال العدو، وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب النافعة في الحروب وغيرها. نعم. أيضا سؤاله التالي يقول: هل تقسيم التوحيد تقسيم اصطلاحي أم أنه استقرائي، وما ثمرة التفريق؟ تقسيم التوحيد بناء على ما جاء في القرآن، فالآيات التي فيها بيان توحيد الربوبية، هذه في توحيد الربوبية من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغير ذلك، والآيات التي جاءت بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن الشرك، هذه في توحيد العبادة، والآيات التي فيها بيان أسماء الله وصفاته هذه فيها توحيد الأسماء والصفات. هذه أقسام توحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. نعم. تفضل يا أبو أحمد من مكة معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. رأيت الشيخ في ذنوب كبائر تمحوها التوبة النصوحة، نبغى تفسيرها للإخوان، وفي توبة نصوحة في كبائر الذنوب لا تمحوها التوبة النصوحة، مثل أكل أموال الناس بالباطل وعقوق الوالدين، وفي كبائر مثل حلق اللحية ومثل شرب الدخان والصلاة في البيت، نشوف ما هي كفارتها يا شيخ إذا أقلعوا عن الدخان وإعفاء اللحى والصلاة في المساجد، ما هي كفارة هذه الذنوب؟ شكرا، جزاكم الله خير. يا أخي هذا التفصيل من عندك، ما له أصل. الذنوب نعم تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبائر ضابطها ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بلعنة أو غضب أو نار، وأما الصغائر فهو ما نهي عنه ولم يرتب عليه وعيد، نهي عنه يكون حرام محرم ولم يرتب عليه وعيد. وكل الذنوب يا أخي، الكبائر والصغائر والشرك بالله وما دونه، كلها تكفرها التوبة النصوح الخالصة التي ليس فيها كذب، وإنما هي توبة خالصة نيته لله فيها، هذه تكفر جميع الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم، يعني توبوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالتوبة تكفر جميع الذنوب، الكبائر والصغائر والشرك بالله وما دونه تكفره التوبة الصادقة. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح. ورد حديث الدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة، هل يكون الدعاء في كل وقت أو بعد عبادة الصلاة؟ الصحيح حديث الدعاء هو العبادة، أما الدعاء مخ العبادة فهذا فيه مقال والله أعلم. وعلى كل حال يعني الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، وليس كل العبادة محصورة في الدعاء، وإنما الدعاء نوع منها لكنه أكبرها وأعظمها. نعم. سؤال آخر وصلنا بالفاكس الشيخ صالح الفوزان: كيف السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد اعتقادا وسلوكا وعملا؟ طريقه التعلم، تعلم التوحيد، لأن كثيرا من الناس لو تسأله ما هو التوحيد لا يجيبك به، لأنه ما تعلم معناه والمقصود به أنه هو إفراد الله بالعبادة. الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة، وليس إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذا لا يكفي، هذا توحيد الربوبية، وهذا كانت الجاهلية يعتقدونه أيضا، يقرون به ويقرون به ويعترفون به، ولكنهم لما كانوا يعبدون مع الله غيره صاروا مشركين خالدين مخلدين في النار، إلا من تاب إلى الله منهم قبل الموت والتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد الذي دعت إليه الرسل. كل رسول أول ما يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وليس التوحيد هو أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، نعم هذا توحيد، لكنه توحيد الربوبية. أقر به أبو جهل وأقر به المشركون من قبل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، يعترفون بهذا، لكنهم لا يلتزمون بمدلوله وما يستلزمه من إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادتي ما سواه. نعم. ورد هذا السؤال يا شيخ، يقول: ما حكم ذهاب الرجل أو المرأة لفك السحر، وهل تكفي سورة البقرة، وما الأدعية في ذلك؟ السحر لا يجوز حله بسحر مثله، ولا يجوز الذهاب إلى السحرة لحل السحر، وإنما يكون حل السحر بالرقية الشرعية من القرآن والسنة والأدعية الشرعية، ويكون بالأدوية المجربة التي يتداوى بها من السحر، الأدوية المجربة المباحة لا بأس بها مع الرقية الشرعية. نعم. الأخ أبو خالد يقول: يا شيخ، ما معنى التقوى وما هي حدودها، وهل تحصل التقوى للإنسان في جميع أحواله؟ التقوى يا أخي أن تجعل بينك وبين ما تخاف من عذاب الله وقاية من طاعة الله جل وعلا وتجنب محارم الله عز وجل، هذه هي التقوى، تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين الإيمان والعقيدة، وهل يكفي الإيمان فقط؟ الإيمان هو العقيدة، الإيمان والعقيدة في القلب، فالإيمان والعقيدة شيء واحد، والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأما العقيدة فهي ما يكون في القلب من القصد والنية والعزيمة. نعم. يقول السائل: ما المقصود بقولنا أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم الذين يعملون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويلازمون جماعة المسلمين ولا ينفردون أو يشذون عن الجماعة، من شذ شذ في النار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز معاقبة الزاني أو الزانية بغير الحد الشرعي؟ نسأل الله العافية. لا بد من تطبيق الحد الشرعي، ولا تعطل الحدود. قال صلى الله عليه وسلم لحبه وابن حبه، قال له: تشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فلا تعطل الحدود. نعم. هذا السائل يقول: هل يحرم توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يحرم، لأنه بدعة، لم يرد هذا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد، وهو بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم. هذا السائل يقول: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهل تكفي للدخول في الإسلام، أم أن هناك أعمال يترتب عليها أن يكون قائلها مسلما، وما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، معناها الاعتراف والإقرار والنطق، الاعتراف والإقرار في القلب والنطق باللسان أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وتكفي للدخول في الإسلام، ولكن إذا عرف معناها وعمل بمقتضاها فهي كافية. أما إذا كان لا يعمل بمقتضاها، لا يصلي لا يصوم، وهو يقول لا إله إلا الله لكن لا يصلي لا يصوم لا يؤدي أركان الإسلام، هذا ليس بمسلم، هذا يحكم بردته. نعم. يقول يا شيخ ما معنى دعاء اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت؟ واضح طلب الهداية من الله إلى الحق والتوفيق له والعمل به في من هداهم الله من الأنبياء والصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، العافية في البدن، العافية في الدين، العافية في الأمن والاستقرار، كل هذه أنواع من العافية تستوجب الشكر. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ يسأل عن ما معنى الحب في الله والبغض في الله؟ معنى أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، ما تحبه من أجل أنه يعطيك مال أو من أجل أنه ينفعك بمادة دنيوية، وإنما تحبه لأنه رجل صالح. والبغض في الله ما تبغضه لأنه ما أعطاك شيء أو لأنه، ولكن تبغضه لأنه عدو لله وأنه مخالف لطاعة الله سبحانه وتعالى، فتبغضه من أجل ذلك لا من أجل أنه ما أعطاك شيء أو من أجل أن بينك وبينه حزازات أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل يجوز شد الرحال لزيارة الأنبياء والأموات الصالحين؟ هذا حرام وبدعة ووسيلة إلى الشرك، فلا يسافر لأجل زيارة القبور، ولا يجوز السفر إلى مكان لأجل العبادة فيه إلا إلى المساجد الثلاثة. لا تشد الرحال، أي لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسجد الأقصى في بيت المقدس. هذه المساجد الثلاثة يسافر إليها لأجل الصلاة فيها. الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، الصلاة في المسجد النبوي عن 10,000 صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة، صلاة الواحدة. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، ورد حديث بما معناه عالم واحد أشد على الشيطان من 1,000 عابد، هل ورد هذا وما معناه؟ نعم ورد هذا، ومعناه أن العالم يقمع الشيطان، العالم يقمع الشيطان ويدحض وساوسه وشبهاته عن الناس، فالشيطان ما أشد عليه من وجود العالم، فالعالم الواحد أشد على الشيطان من 1,000 عابد، لأن العابد ليس عنده علم، إنما عنده عبادة فقط، وقد ترد عليه شبهات من الشيطان ولا يستطيع أن يدفعها أو يرد عليها. فلذلك فضل العالم على العابد، كما قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. نعم. هذا السائل أبو خالد يقول: الشيخ حفظكم الله، ما الأسباب في نظركم الشيخ في الفتور الذي يعتري الإنسان بين الفينة والأخرى بالنسبة للأعمال الصالحات، وكذلك الأسباب التي تعين على زيادة الإيمان؟ هذا الكسل، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من العجز والكسل، فيترك الكسل ويحرص على فعل الخير ويتعتاده. إذا أعطى نفسه مناها وتكاسل فإن الكسل يزيد عليه، لكن إذا جزم واستعان بالله عز وجل وتعتاد نفسه الطاعة فتألفها، وأما إذا فتح لها باب الكسل فلا تنتهي إلى حد. نعم. أحمد من تبوك يقول: ما هي الأسباب المعينة على تحقيق الإخلاص؟ أن تتعلم العلم النافع الذي تعرف به ما هو الإخلاص لله عز وجل، تتعلم تعرف عقيدتك، وكذلك أن تحسن القصد ولا تنوي طمعا دنيويا ولا تنوي مدحا وثناء من الناس، هذا هو الإخلاص. تخلص العمل لله، لا يكون فيه شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا رياء ولا سمعة ولا طلب للدنيا. نعم. من القصيم أبو محمد يقول: اعتاد بعض الناس يا شيخ إذا أراد فعل أي شيء من الأمور العادية يقول بسم الله، فهل لهذا أصل أو ينكر عليه؟ نعم، ذكر الله جل وعلا وقول بسم الله هذا من التحصن بذكر الله سبحانه وتعالى، وهو مشروع إلا في حالة إذا كان الإنسان داخل محل قضاء الحاجة فإنه لا يذكر الله حتى يخرج، لكن يذكره بقلبه ولا يذكره بلسانه. نعم. لماذا يجرى بعض الناس فضيلة الشيخ على إصدار تلك الأحكام والفتية؟ لعدم الخوف من الله، عدم الورع، مسؤول عن الفتوى، هذا من القول على الله بغير علم، والله جل وعلا جعل القول عليه بغير علم فوق الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم، فالوعيد في هذا شديد والعياذ بالله، لأنه قول على الله بغير علم. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما واجبنا نحو رسولنا صلى الله عليه وسلم حفظكم الله؟ الواجب الإيمان به صلى الله عليه وسلم، والواجب طاعته، وبعد طاعة الله سبحانه وتعالى، والواجب اتباعه، والواجب محبته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما فضل اجتماع الكلمة ووحدة الصف على الأمة؟ ما في هذا الذي أمر الله به، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا الذي أمرنا الله به، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، فلا يفترق المسلمون على ولي أمرهم، بل يطيعونه بالمعروف لما في ذلك من المصلحة وجمع الكلمة وسد الطريق على من يريد إفساد المجتمع أو يريد شق عصا الطاعة ويريد سفك الدماء ونهب الأموال وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا السائل يسأل يقول: ما هي الأسباب التي تعين الشاب على بر والديه؟ عليه الذي يعينه على ذلك تذكر ما للوالدين من الفضل عليه ومن الحق عليه، وتذكر ما أوصى الله به في حقهما، فإن هذا مما يعينه على برهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز تمني الموت؟ وكيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كان لابد فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي؟ نعم، هذا الذي ورد، ما يتمنى الموت، وإنما يقول هذا الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتمنى الموت، لأنه ما يدري وش بعد الموت، ربما يكون اللي بعد الموت أشد من حالته التي هو فيها. لا يتمنين أحدكم الموت لغر نزل به، يصبر. الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الحلف بقول وحياة الله؟ كل صفات الله يجوز الحلف بها، وحياة الله من صفاته سبحانه وتعالى الحي القيوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يقول: هل هي نوافل معينة أو نوافل مطلقة؟ نوافل العبادات والقربات، من صلاة وصدقة وصيام وغير ذلك. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ: الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، لكن الرسل الذين قبله هل بعثوا إلى الجن أم للجن أنبياء خاصة بهم؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الرسل خاصون بالإنس، بعثهم الله من الإنس، والجن تبع للإنس، والجن مكلفون مأمورون ومنهيون مثل الإنس في كل زمان وفي كل مكان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما أبرز خصائص أهل السنة والجماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خصائص أهل السنة والجماعة كثيرة والحمد لله، أبرزها العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة عقيدتهم من الانحرافات الفكرية والانحرافات التي عرضت لبعض الفرق. فأهل السنة والجماعة مستقيمون على الكتاب والسنة والعمل بما عليه القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهم يعملون بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، ويتجنبون البدع والمحدثات، يتجنبون التأويلات الباطلة للأسماء والصفات، ويثبتون الأسماء والصفات على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، لا يحرفون ولا يشبهون ولا يمثلون ولا يعطلون، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، محمد من الرياض يقول: من خلال قول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يقول: ما هي الشفاعة؟ وهل تطلب الشفاعة من غير الله؟ وهل لها أنواع؟ الشفاعة في الأصل هي الوساطة في تحصيل المطلوب، في تحصيل المطلوب عند من يملك ذلك. الشفاعة تكون عند الله وتكون عند الخلق، فتشفع عند الخلق الذين عندهم حوائج الناس كالملوك والرؤساء والأكابر، عندهم حوائج الخلق، تشفع عندهم لقضاء حوائج الناس، وهذا فيه فضل إذا كانت الشفاعة في أمور مباحة ونافعة. أما إذا كانت الشفاعة في أمور ضارة وأمور محرمة فهي شفاعة سيئة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة، من يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة فله كفل منها، فعليه إثم. فالشفاعة السيئة في الأمور المحرمة كالشفاعة في إسقاط الحدود، والشفاعة في ظلم الناس وأخذ أموالهم واغتصاب الأموال، هذه محرمة لا تجوز لأنها ظلم. هذه الشفاعة عند الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. وأما الشفاعة عند الله فهي أن تدعو لأخيك بالمغفرة بالرحمة بقضاء حوائجه، هذه شفاعة عند الله، الدعاء شفاعة. فإذا طلب منك أخوك أن تدعو الله له بقضاء حوائجه المباحة والنافعة فدعوت الله له فقد شفعت له. وأما الشفاعة عنده يوم القيامة بدخول الجنة والخروج من النار فهذه لابد لها من شرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، عنده معصية كبيرة ويستحق عقوبة، فأن تشفع له عند الله أو يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله ليتوب عليه من العقوبة. أما إذا كان المشفوع فيه من أهل الكفر والشرك فهذا لا يجوز الشفاعة ولا يقبلها الله، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فلا بد من هذين الشرطين، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإيمان. نعم.